وبعد ساكن بسطر في الطرف كالسوء ملء ماء إلا إن حذف ما قبلها فإن رسمها على واو وهاك بوراء ما تلا والهمز وسطا فوق جرة جعل إن جاء بعد ساكن لم ينفصل كالهمز في نبيئهم ويسألوا لكن ما ذو الكسر تحت يجعلوا كرسمنا أفئدة وإن فصل ما قبل ذي فتح ففي سطر يحل كجاءنا وتحت ياء اجعلا مكثورة في الفصل نحو موئلا.